أولم يروا أن

وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس وما آتيتم من زكاة

ومن و ولتبته من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا قبلك رسلا إلى ولقد أرسلنا Thank you.